بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا العلم الأزلي، هذا العلم الأزلي وهو الدرجة الأولى من الدرجات الأربعة للقضاء والقدر، أن الله جل وعلا علم ما هو كائن كيف يكون إذا كان على مشيئته وقدرته سبحانه، لا يعزم عنه شيء، وقد علم ما الذي سيحدث. ولهذا يجد سبحانه وتعالى الخلق قنطين آيسين فيضحك لقرب غيره، فإنه علم في الأزل أن فرجهم قريب وهم لا يعلمون ذلك، بل قد بلغوا اليأس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن هذه هي الدرجة الأولى، أن الله علم أزلا ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم بخلقه عددهم وصفتهم وألوانهم وأعمالهم ومساكنهم وأرزاقهم، بل ولغاتهم وكلماتهم وسجلاتهم، وما من هم أهل الجنة منهم ومن هم أهل النار منهم. ولما جاء قوم يزعمون أن القدر أنف، وسأل عنهم بعض المؤمنين عبد الله بن عمر، قال: والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره وبأن الله يعلم ما كانوا يعملون. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني الله جل وعلا أول ما خلق القلم ثم قال له أكتب، فجرى وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن وما سيكون وما قد كان في الأزل منذ خلقه الله تعالى إلى ما شاء سبحانه، فهو يعلم كل شيء، وقد كتب في اللوح كل شيء. ما عندنا أمثلة لمثل هذا، فمثلا الله جل وعلا جعل التقدير الكلي، يعني قدر مخاليق الخلق وأرزاقهم وعلم بها وكتبها في اللوح المحفوظ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هذا يسمى التقدير العمري، يعني الله جل وعلا إذا بلغ الإنسان 121 يوما، 40 ثم 40 ثم 40، هذه 120، ثم اليوم 21 بعد 100 يرسل الله له ملكا فيكتب اسمه ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. هذه الكتابة تسمى الكتابة العمرية، مأخوذة من اللوح المحفوظ، قدرها الله في الأزل وكتبت في الأزل، فهي مكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ، لكن هنا الملك كتبها. وبعض العلماء يقول إنها تكتب على جبينه، يعني على الجبين، ثم بعد ذلك، هذه تسمى الكتابة العمرية، ثم بعد ذلك في ليلة القدر تكتب الملائكة ما سيكون هذا العام. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلى آخر الآيات. إذن التقدير السنوي يسمونه العلماء التقدير السنوي، يقدر الله هذا كله مكتوب، يكتب كتابة، يكتب كتابة، وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية، أنه كتب الأشياء التي تكون والخلائق وعددهم ورزقهم مما هو كائن إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد رواه أحمد وإسناده حسن. ثم بعد ذلك ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك، أي ما يجري في السماء وما يجري في الأرض وما جرى وما سيجري مستقبلا، في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، علمه وقضاؤه وقدره جل وعلا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني المصيبة التي تحل على المسلمين أو المصائب مكتوبة عند الله في الأزل ومعلومة له، وله الحكمة البالغة في إيجادها، لأنها مطهرة لبعض العصاة، رافعة لبعض الدرجات، رادعة لبعض المجرمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فالإيمان بالقضاء والقدر التصديق الجازم الذي ينبغي أن يسلم الإنسان له، هذا هو واجبنا جميعا. وما يكتبه الله تعالى يكتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ قد كتب وانتهى، ويكتبه عند خلق الإنسان، ويكتبه ليلة القدر يأمر الملائكة فيكتبون ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. إذن عندنا أن الله جل في علاه يقدر تقديره التابع لعلمه، إما جملة يعني جميعه، هذا المراد بجملة، جميع ما سيكون مكتوب في اللوح المحفوظ، وأما التفصيل فيأتي في مواقعه. فعمر الإنسان، اسمه، شقي أو سعيد، هذا عند خلقه، هذا كتابة تفصيلية. وفي ليلة القدر كتابة تفصيلية لما سيجري في العام، وما تجري من مصيبة على الناس كتابة تفصيلية، أما ما كتب من أمور مفصلة فإنها جميعا موجودة ومكتوبة في الأزل، وعند الله علمها في الأزل في اللوح المحفوظ. وكان بعض القدرية ينكرون علم الله في الأزل ويقولون إن الله جل وعلا لم يقدر هذا الشيء ولم يعلم به إلا عند حصوله، تعالى الله وتقدس عن ذلك، وهم اليوم قليل كما قاله المصنف. نعم. أحسن الله إليك. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن عندنا الدرجة الثانية، يقول المصنف في القضاء والقدر: المشيئة النافذة. الله جل وعلا شاء أن يكون فرعون من أهل النار، وشاء أن يقتل فرعون السحرة، وشاء أن يتسلط فرعون على المؤمنين في عهد موسى، وهذا بمشيئته نافذ، لأنه شاءه في الأزل وكتبه وقدره، لا راد له أبدا. فما يجري في السماوات وما يجري في الأراضين وما يجري في مختلف العصور وفي مختلف الممالك وفي مختلف الدول هو بمشيئة الله. فإذا شاءه الله عز وجل وكان الله قد أراده كونا يقع، وهذا يعبر عنها العلماء المشيئة الكونية القدرية، المشيئة الكونية القدرية، وسبق الحديث عنها. فإن المشيئة الكونية القدرية نافذة، لا يمكن لأحد، يعني لو أن إنسانا توفي له أحد وقال والله لو أعطيناه الأكل الفلاني أو عالجناه بالمستشفى الفلاني ما مات، نقول له هذه مشيئة الله نافذة، لا بد أن يموت. وذكر أحد العلماء قصة عجيبة، يقول إن أحد الملوك رأى رؤيا، فقيل له إنك تموت الساعة الفلانية بالليلة الفلانية وتموت قتلا، تقتل. فلما جاءت تلك الليلة جعل له حارسا وأعطاه مسدسا أو سلاحا ونام، وقال إياك ثم إياك ثم إياك أن يدخل علي أحد، ولو جاءك أحد حتى لو أنا أتيتك وأنا بصورتي اقتلني، لا يدخل علي، أصر على الدخول فاقتل. فقيض الله سبحانه وتعالى أنها ليلة شاتية فاحتاج إلى الخلاء، فخرج وهذا الحارس الذي وضعه قد نام، خرج إلى الخلاء ولم ينتبه له. فلما عاد أراد أن يدخل قال أنا صاحبك للملك، أنا يحاول، فقتله الحارس فمات في الساعة والدقيقة التي كتب الله له ذلك. ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكلنا يعرف قصة الطائرة التي سقط أهلها فماتوا، فجاءت أم شخص فرحة جذلانة بأن ابنها فاتته الطائرة وهو نائم، جاءت توقظه لتبشره بأن الله أحياه وأن الذين في الطائرة ماتوا، فوجدته ميتا. هذه مشيئة الله النافذة الكونية القدرية، وتسمى المشيئة النافذة، لا راد له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ومع ذلك فإن له إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة النافذة وتوافقها، وإرادة شرعية، وهذه الإرادة الشرعية هي أنه أمر الناس أن يعبدوه، فإبليس لم يعبد، وفرعون لم يعبد، والنمروذ لم يعبد، والكفار لم يعبدوه، وهذا بمشيئته الكونية القدرية النافذة قطعا وقع، وبعلمه جل وعلا وبإرادته الكونية وقع، بحكم عظيمة لا يعقلها أحد ولا يعلمها إلا هو سبحانه وبحمده. ومشيئة أو إرادة شرعية، فإن الإنسان أمره الله بالصلاة وأمره بالدين وجعل له النجدين طريقين وأداه وجعل له خيارا وقدرة، له قدرة، أعطاه الله القدرة على أن يتعبد ويسلم ويؤمن، ولكنه اختار الضلال بإرادة الله ومشيئته. هذه تسمى الإرادة الشرعية، ولا تناقض بينها وبين الإرادة الكونية القدرية. لأن الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما دام أن كل شيء قد كتب في الأزل فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. إذن عندنا أن الله جل وعلا يحب ومر بصفة المحبة، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ومر بصفة الرضا، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ويغضب عليهم ويسخط منهم ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. كل هذا مر بنا في صفة المحبة والرضا، وأن الله جل وعلا قدر وقضى في الأزل أن تكون هذه الأمور التي لا يحبها ولا يريدها ولا يرضاها لحكم لا يعقلها أحد ولا يعلمها إلا هو سبحانه وبحمده. فهذه الأمور تحصل لأن العباد قد جعل لهم الخيار، قد مكن العباد من أن يختاروا. قال تعالى: وهديناه النجدين. نعم. قال رحمه الله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن عندنا أن العباد فاعلون حقيقة. نعم، العباد يصلون يصومون، المؤمنون والكفار يعبدون الأصنام، والعبد كل من خلقه الله فهو عبد له من البشر، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، كلهم، لكن لهم قدرة ولهم مشيئة، والله خلق هذه الأفعال التي يفعلونها هي من خلق الله سبحانه وتعالى. أما قدرة الله وفعل الله ومشيئة الله وإرادة الله فهي صفات تليق بجلاله وعظمته وكبريائه. ولهذا قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، جعل لهم مشيئة وجعل لهم إرادة، لكن مشيئتهم وإرادتهم لن تنفك أبدا عن إرادة الله ومشيئته الكونية، فإنهم إذا شاءوا الخير فإن الله أراد لهم كونا وقدرا الخير، وإن شاء الشر والفساد فإن الله أراد لهم كونا وقدرا الفساد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. إذن نحن نعلم أن هذا القدر أو هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامتهم، يقولون لا، القدرية يقولون أن الخلق هم خالقوا أفعالهم، تعالى الله وتقدس، وإن الله لا يعلم ما هم فاعلون حتى يفعلون. ولهذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس لهم إلهان، يزعمون أن لهم إلهين، إله الظلمة وإله النور، وهؤلاء قد جعلوا خالقين، جعلوا الله خالق وجعلوا البشر خالق، وهذا من تشبههم بالمجوس. وغلا قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، قالوا إن الله مجبور على أن إن العبد مجبور من الله أن يفعل هذا الفعل، ولهذا فإن مقتضى العدل ألا يظلمه ربه، ويستنقصون الله عز وجل ويجعلونه ظالما، تعالى الله وتقدس عما يقولون، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فلا يرعون لله حقا ولا دينا ولا قوة. إذا عرفنا هذا فإننا ندرك أن أهل الضلال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يصطدمون بالأدلة العقلية النقلية فلا يستطيعون لها طولا. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن عندنا يقول الإمام من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل. هنا يقول قول وعمل، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو اللفظ يتلفظ به، فيقول المسلم لا إله إلا الله ويعتقد جازما في قلبه أنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، ثم بعد ذلك يعمل، يصلي ويصوم ويطيع الله تعالى في أوامره ويجتنب نواهيه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولا يكفر أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أهل الكبائر المعاصي الذين يستقبلون القبلة، لا يكفرونهم، لكن يخافون عليهم العذاب. فعندهم القاتل الذي يقتل ظلما مسلم لكنه متوعد بالخلود في النار وفي عذاب الله وتحت مشيئة الله، وعندهم الزاني والسارق كذلك، ولكن يقولون إن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه، ينقص إيمانه، لأنه لا يكفر الكبيرة إلا التوبة، أما صغائر الأعمال اللمم فإنها تكفرها الأعمال الصالحة مثل الوضوء والصلاة وغير ذلك، والمشي إلى المسجد يكفر، هذه تكفر الأعمال التي هي المعاصي اللمم التي تسمى اللمم. أما كبائر الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى قد طلب من عباده أن يتوبوا عنها، ولا بد من التوبة، ولا يسلب عن المؤمن من أهل القبلة الإيمان بمجرد جريمته الكبرى ومعصيته الكبرى. ولهذا يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم مؤمنون، وصفهم بأنهم مؤمنون، ومع ذلك إحداهما ظالمة وهي الطائفة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة حتى وإن اقتتلوا، لكن ينقص إيمان المرتكب للكبيرة بمقدار ما يرتكبه من كبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسبق ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني الذي يتجه إلى القبلة ويصلي صلاتنا ويصوم صومنا ويعتقد اعتقاد المسلمين، فإن مع فسقه مع كونه يرتكب كبائر الذنوب لا يسلبون منه الإيمان بالكلية، ولا يجعلونه مخلدا في النار كما تقول المعتزلة، فإن المعتزلة تقول إنه يدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله مرتكب الكبيرة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، لأنه هنا يدخل في اسم الإسلام فقط، وقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كذلك يدخل في اسم الإسلام، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الكفر بوجه من الوجوه، ولا يسلب مطلق الإيمان بكبيرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.